ومن آيات نعم نعم ومن آيات ومن أزواجا

إن في ذلك لآية ومن آياته والله كريم ابن الكريم واخيل والله رحم الله والديك. الله الله. وامن أن تقوم والله تاني دي مولاك راح الجاج صديق وراح محمد الشيخ محمد تاني بارك الله فيك. ومن آيات ذلك البر

وَالَّذِي